المنفذ إن شاء الله. يلا سمع. اصطبع هذه قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اي والله انت راضي بالطول اصبع حنين. نعم قوله عليه السلام انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله اليس كذلك؟ اي والله لا تتروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم انما انا عبد اقول عبد الله ورسوله. ماذا اقول وهل يوفي لك القلم يا شعلة النور إذ عمت بنا الظلم في ظلمة الكفر الهوجاء إذ نفشت جادلت عن سنن التوحيد من هدموا أصنام مكة تولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم وتاج قيصر بعد العز ناظمه درا بلؤلؤه قد داسه القدم عليك أنزل رب العرش معجزة عند التحدي جميع العرب قد بكموا ومن أصابعك الأمواه قد نبعت ومن مسيرة شهر أرهب العجم آثار غيرك أوهام وفلسفة وفتنة أشمتت بالحق من يصم آثارك اليوم أفواج قد اتبعت درب الضياء وعزت عندها القيم أنت الإمام فحاشا أن نقارنه فغيرك القاع لكن أنتم القمم ولا أبالغ إن المصطفى بشر لكنه خير من سارت به قدم هذه شهادتنا والله شاهدها ثم الملائك يتلو بعد من علموا لا عجب أذرف دمعي حين أذكركم وهل تلام دموعي حين تنسجم إلى آخره وتاج قيصر بعد العز ناظمه أصنام مكة تولت غير راجعة ونار فارس غطت ما لها همم. نعم ما فارس انها خمدت وانقضت ما قصدت الاثر الموضوع استاذنا وانما قصدت زوال الوثنية. من الذي يفهم قصدك او من الذي يعبر عن قصدك الا لفظه؟ من الذي يفهم قصدك؟ يعني اتبعها ببيت اخر واقصد اثارا له وضعت اما ان تغير